بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. اللهم من علينا بتدبر آياته وفقه أسراره والعمل به يا كريم. الحديث عن القرآن دائما وأبدا أمر ذو شأن عظيم. الشيخ صالح بن عواد المغامس يفتح معكم صفحات عطرة. يهدي الله لنوره من يشاء في تفسير القرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. القول المؤصل في سور المفصل. في سور المفصل. تقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من القول المؤصل في سور المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. نرحب به في بداية الحلقة، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، نحن بدأنا في الحلقة الماضية في بداية سورة الطور، ثم وصلنا إلى قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. بعد أن ذكر الله عز وجل حال الكفار في النار، بدأ سبحانه وتعالى بذكر حال الأبرار في جنات النعيم. الحمد لله، وبعد، كما ذكرتم، ما سبق من آيات كان يتحدث عن الترهيب، وما هو آت مما تلوتموه إن المتقين في جنات ونعيم يتحدث عن الترغيب، لكننا نستصحب أن هذه السورة مقصدها الأول إخبار عن عذاب الكفار، ومهم جدا استصحاب هذا، سيأتينا النظر إليه والأوبة إليه بإذن الله. قال أصدق القائلين: إن المتقين في جنات ونعيم. أما قوله سبحانه إن المتقين في جنات، فهذا ظاهر المعنى، وجيء به إن للتوكيد، لكن لما قال جل وعلا بعدها ونعيم؟ لأنه قد يتأتى في الدنيا أن يكون للإنسان جنات يملكها أو يدخلها، لكنه مع دخوله لها أو ملكه إياها لا يعني أنه ينعم بما فيها، فقد يكون فيه من العوارض ما يحول بينه وبين أن ينعم بتلك الجنة، أو أن تكون ثمار تلك الجنة لم تطب بعد، فيصبح هناك شيء من التنغيص له في دخولها. فهذا منتفٍ في الجنات التي أعدها الله جل وعلا في الآخرة لعباده وأوليائه المتقين. ففقهنا من هذا السياق، من هذا المعنى، معنى قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونعيم. أما قول الله جل وعلا: فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، فالأول فاكهين بمعنى قيل بمعنى ذوي فاكهة، كما يقال لابن بمعنى ذو لبن، وتامر بمعنى ذو تمر، لكن أنا أقول هنا ذو بالرفع، وإن كانت مجرورة بالإضافة، لكن ذو بالحكاية حتى يعني لا يثرب علينا مثرب له في صناعة سيبويه. لكن نعود فنقول الأكمل أن يقال فاكهين متلذذين، لأن ليس المقصود الفاكهة فقط، وإنما المقصود كل ما أنعم الله جل وعلا به على أهل الجنة من المراكب والملابس والأزواج وغير ذلك من متاع الجنة التي لا ينقطع. ولأن حياة الجنة من مطعوم ومشروب، ليس المراد به قوام البدن، وإنما المراد به التفكه والتلذذ. قال جل وعلا هنا فاكهين، ولو كان به قوام البدن لقال جل وعلا أنهم مطعمون به، فلهذا السياق اختلف كما هو ظاهر. قال الله جل وعلا بعد ذلك: ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. هذا ليجمع ما بين مباشرة النعمة ومجانبة النقمة، ليجمع بين الأمرين العظيمين مباشرة النعمة في قوله فاكهين، ومجانبة النقمة في قوله جل وعلا: ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ثم ينادون: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. قال القرطبي رحمه الله: هنيئا أي لا تنغيص فيها ولا كدر ولا نكد، وهذا تعرفه العرب في كلامها. قال كثير عزة: يكلفها الغيران شتمي ولا أرى بها هوانا علي، ولكن للمليك استذلتي هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي. فقولوا هنيئا مأخوذ من هذه الآية، فهذا لفظ تعرفه العرب في كلامها، والمقصود كما قال القرطبي وغيره رحمه الله لا تنغيص فيها ولا كدر ولا نكد، كلوا واشربوا هنيئا بما أي بسبب بما كنتم تعملون. فإلى ما ينصرف من الأعمال، الأوجه الأولى أن يصرف هذا إلى الصيام، لأن الصيام انقطاع عن الأكل والشرب. فلما انقطعوا عن الأكل والشرب في الدنيا صياما إخلاصا لله واحتسابا، نودوا يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ولهذا أدركنا كثيرا من علمائنا في دعاء ختم القرآن يقولون هذه الآية وأضرابها عند دعاء ختم القرآن لمناسبتها للصيام، لكن ينبغي أن لا تكون مقصورة على الصيام فقط، وإنما هي عامة. لكن أعظم ما يدخل في ذلك من أسباب قضية الصيام، ثم يدخل فيه الكسب الطيب، فإن الإنسان إذا كان كسبه في الدنيا طيبة يتحرى الحلال، يتجنب الحرام، يفر بنفسه وجسده وقوت أبنائه عن الشبهة والحرام، عن الربا والسرقة والرشوة والاختلاس وأشباه ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، كل ذلك يكون صاحبه أهلا لأن ينادى يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ثم يأتي السائل هذا النداء، يأتيهم هم على أي حال؟ فيكون الجواب القرآني متكئين على سرر مصفوفة، وهذا يدل على أنهم متقابلون. القول المؤصل في سور المفصل، في سور المفصل. يقول الله جل وعلا بعد ذلك وزوجناهم بحور عين. هنا نقف إذا أذنت أستاذ فيصل في قضية وزوجناهم بحور عين. هو في الدنيا عقد الزواج لما يقال في العقد يقول ولي الزوجة لمن يريد أن يزوجه زوجتك، فيقول الآخر قبلت رضيت. هنا زوجتك تعدى من غير حرف جر، وبه جاء صريح القرآن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لم يقل زوجناك بها، وولي الأمر يقول زوجتك ولا يقول زوجتك بابنتي. لكن في الآية قال الله جل وعلا وزوجناهم بحور عين، جاء بالباء. فالعقد الذي له شرط وسبب موصل يتعدى بنفسه، والزواج الذي ليس له شرط ولا سبب موصل يتعدى بالباء. فكأنه لا حاجة لعقد ولا لولي ولا لقبول، إنما قرنهم الله جل وعلا بحور عين، حور جمع حوراء وعين جمع عيناء، ممن خلقهم الله جل وعلا على جمال مفرط تكرمة لأوليائه الصالحين وعباده المقربين، فهم قرناء معهم، فأصبحوا كالنفس الواحدة، يبيتون معهم ويقيلون معهم ويأتون ويغدون ويروحون معهم، كل ذلك من ضمن متاع الجنة الذي جاء فيه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. نتوقف عند هذه الآية وحال المؤمنين مع ذرياتهم المؤمنة في الجنة. نعم، هذا حال الآباء مع الأبناء من الذرية في نعيم الجنة. صور الجمع ما بين الآباء والأبناء ثلاثة، إما أن ينزل من هو عالي الدرجة من الآباء إلى مقام ابنه فيجتمع معه، هذه حال إلى الأدنى، إلى الأدنى هذه حال. يعني كيف نجمع ما بين الآباء والأبناء إذا كانوا على غير عمل واحد، يعني تفاوتوا في الأعمال الصالحة؟ الحالة الأولى أن نقول للأب وأنت في درجتك العالية لكمال صلاحك اهبط انزل إلى درجة ابنك فتجتمع معه، هذه حال. الحالة الثانية أن نقول للأب انزل درجة، ونقول للابن ارتفع عن درجة، فيرتقيان في درجة الوسط، فيكون رفعنا الابن درجة وخفضنا حال الأب، فهذه حالة ثانية. الحالة الثالثة أن نقول للابن ارتفع إلى درجة أبيك، فاختار الله جل وعلا لأوليائه الحال الأكمل والسبيل الأقوم أو أحسن الأحوال، فاجتمع الابن مع أبيه من غير أن ينتقص حال الأب. ولهذا قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فالجامع بينهما أصل الإيمان، ليس الجامع بينهما كمال العمل الصالح، لأنهم لو كانوا كذلك لكانوا جميعا في درجة واحدة، لكن الجامع بينهما أصل الإيمان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم ما أنقصناهم من عملهم من شيء. ومر معنا كثيرا من وشيء نكرة من مسبوق حرف جر ما نافية هذا نفي عام من أعظم أحوال النفي. وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذه كل امرئ بما كسب رهين لما نظرنا إلى حال الأبرار وكيف أن الله جل وعلا جعل العمل البار لصاحبه ينفع صاحبه ويتعداه إلى غيره، فهذا العمل الصالح نفع الأب وتعداه إلى ماذا؟ إلى الإبن. نفع الأب وتعداه إلى الإبن. هل العمل السيء يضر الرجل ويتعداه إلى غيره؟ الحال لا. فالمقام الأول مقام فضل، وقوله جل وعلا كل امرئ بما كسب رهين مقام عدل، فلا يتعدى حال الأشرار أنفسهم إلا لمن تبعهم بعمل، يعني مضى على ذلك العمل، مضى على ذلك السياق، يعني تحمل ذلك الكفر. فقال جل وعلا كل امرئ بما كسب رهين حتى يطمئن أولئك. لكن ينبغي أن يقال وإن كان هذا مقام عدل إلا أنه متضمن للفضل، لأن من فضل الله جل وعلا أنه لم يجعل شر الأشرار يتجاوزهم، لم يجعل شر الأشرار يتجاوزهم إلى غيره، وهذا من نعمة الله جل وعلا على الناس وفضله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذا كله في حال الآباء في برهم لأبنائهم، أما حال الابن مع أبيه كون الابن يكون بارا فهذا ظاهر القرآن لا تحتمله الآية، إنما أتى بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية رفع الدرجات، وفي قول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر فيهم ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له على الرفع بالحكاية. والمقصود هذا حال الأبناء مع الآباء، أما هنا حال الآباء مع الأبناء، ويعني الأصل بقاء ظاهر القرآن على ما هو عليه حتى يدل دليل على خلافه. طيب فضيلة الشيخ، هل تحدث العلماء عن أن الابن هو الابن القريب أم أنه هو ربما يكون الحفيد أو ابن الحفيد؟ الذرية تحتمل أكثر من الابن المباشر، لكن لا يقال أنه جميع أبنائه، لأن لو قلنا بهذا فإن الخليل عليه السلام والد لأكثر العرب بكونه والدا لإسماعيل، لكن يظهر أنه أظنه إلى خمس معقولة المعنى. فضيلة الشيخ، نحن بدأنا في الحديث في هذه الحلقة عن صفات المتقين في الجنة، نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم المستمعين منهم. سوف بمشيئة الله تعالى نستمر في الحديث في حلقات قادمة. انتهى وقت حلقتنا هذه، نشكركم في ختم هذه الحلقة. شكرا لكم أستاذ فيصل، وإن شاء الله تعالى الحديث مستأنف في قول الله جل وعلا بعد ذلك وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، هذا كله من ضمن هذا السياق. لكن كما قلت إن ختم الحلقة يتأتى علينا أن نقف عند هذا الحد، والحديث موصول بإذن الله عن نعيم الله جل وعلا لأهل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. اللهم أمين. شكرا لكم أحبة الكرام أن كنتم معنا في هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القول المؤصل في سور المفصل، في سور المفصل. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، البرنامج من تقديم فيصل بن جغيان العتيبي، تنفيذ ماجد بن راشد الدباس.